بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان لابات كتاب كأفراد سلسلة اعتقاد الشافعية أما السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وأنا كتاب المنظومة الرائية في السنة لابن القاسم الزنجاني وقريو ذي قيبتي دنبي قرنك شانات أفر بقول تدواتني يكو هجرة مركحي عجر كان روحو كساب سنان دعنا تمهيد إنان دراسة كوبان كسا ما إنه منظومة رائية ده إيو سببتا أن هل كان وسو أهديني إيادة أكوبان لور قضب بانكس أورونين هنا كو منظومات العقدية لأهل السنة. منظومة أنا متحدة عن قبائل هي وهي كميتها هي قبائل بدن وهي ماذا السنة ذو جودها يعني ماذا الشافعية ذو قارها هم كميتين وماذا السنة ذا كميتها أي كتريين عقيدة أهل السنة وحيتها أي كشرحين عقيدة السلف وأصحاب الحديث أكل بنا تميت كوبن iyo tudherba kuwa ka yar tiraahan manzumada sanjani aan akhriyayno iyo kuwa qiyaas ahaan ka agadhow iyo kuwa ka badan intaba intay doonayba ka bataane waxa kamida nin la yiraahdo Ismaaciil Tirmidhi al-Hanbali inuu aqeedada ahli sunna wal jamaa'a nadmi iyo tahkatiriyay ka kooban lixdan iyo afar bayt كوبان روايات كا منظومة سو قري وحيكون مغعب إنك إسماعيل الترمذي وحين التلمامين إنه لوقتها نسو قري إمام أحمد رحمه الله تعالى وحو حكوري عن منظومة كورينا يا نين ليرا إبراهيم الإسحاق وقيريو ذي لابقو لسديتني يا الشنطي إمام حنا لابقو ذي عفرتني يا كودي وقيريو ذي ما كان ننكا شيخ أو إيه رقي ما محردي دي سابع إنتا وقت دير كدب سو قاري ننكا نوحان أمالينا يا ونقبادينا يا إنو يهي أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي وقيري يوذي لابا بقول إيا سيديتان كي هجرة مركيحي اسكو وقتي قوري دينا أبو عثمان أبو عثمان بن سعيد الداري مس وقتي قيري يوذين ننكا سيما محمد مسائل بو كوريا ساق من راهوين وكوريا سيدا آداب الشافعي لابن أبي حاتم كتمت أبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل اللي يرى هذا إمام محمد أدبو أماني شري مسائل نواكور ياسد وكالي الإمام الطبري في صريح السنة وكو شيغي وحونا ننكاسي الشيخ ويهي ترمذي نسائي ابن خزيمة ابن أبي الدنيا إيه رغلا مذا خطيب البغدادنا في تاريخ بغداد ترجمة مركوسة ما يحول كان فقيه فهيما متقنا مشهورا بمذهب أهل السنة مسألك اعتقادك وحي أبو ابن جرير الطبري في صريح السنة كقوريين أبو عثمان الصابوري بان كتاب كسد حد كسوة من رئيسه وسوء قوري ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة مركو كشاقي عن الخلال وحكسه وقوري كان عنده مسائل صالحة حسان عن الإمام أحمد وفيها ما أغرب به على أصحابي أبي عبد الله نكاسي منظوم تري لحذن يأفر بيدة وعقيدة أهل السنة يصحاب الحديث وكغالي وحكى له منظومة تري ابن أبي داود عبد الله بن سليمان الأشعث الشافعي وسدح بقول لحية طبان كير لنتي وأنا صدني يسدح بيت وأنا مدل إلى حائية ابن أبي داود أولي يتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح إن كان أئمة الشافعية ذو كمدها والترجمة ديسة طبقات الشافعية الكبرى طبقات الفقهاء الشافعية الكبرى سبك بذو تقيسة وحكم ذا رقي تريي أبو عمرو الداني إنك إمامك مالكي قاها عثمان بن سعيد الأموي المالكي وافر بغل أفرتني أفرتي غيري يوذي منظومة كونية دور بقوله وحوليه علومته عقد عقود الديانة وكما معابي علومته لأنه كجهل لي كونية سدح بقول ما لها سوي قيبت عقيدة هو بقول يسجال بيت وقبل الله وتشم بقول يسدح إلى لح بقول يكوي يتون إن سجى معاصر لها وحنبليها ولدي ترى أبو الخطاب أحمد بن علي بن عبد الله المقري المؤدب الصوفي الحنبلي وفى بقول تدواتني اللي حد ينتينا سن عقيدة وتريه وين ليرتها يصير من رجب الحنبلي وشيغيه أفرت ما يبيت بونا شيغي يضر ما يستلم معنا أرك وحكروا قضاشو تريي أبو الفضل من الطاهر المقدس الحافظ الظاهري وشان بقولي التدوبادي قيريو ذي عمل قارنا إليهن شان بقولي سديا ديبو قيريو ذي لبدا والا شاغي إيا سانا قد أقل قصيدو تدوباتن يلا ببيدة تريي وحكروا تري أبو الخطاب محفوظ من أحمد الكالوذاني قارنا كالوذاني إليهن الحنبري وشان بقولي التوانكي قيريو ذي أفرتنا يسديد بيت أي أحد وحكى له تري نيكي الشافعي أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك بن محمد بن أبي طالب الشافعي وقيري ذي شنبق الصدن يلا بادي لبب قلو بيت بيقاريسة وحكى له تري أبو محمد عبد الواسع بن عبد الرشيد الأنصاري الهروي وانفلي حنبلي نوها مصهوبه سدح بقل يصدن يسدح بيت بعقيدة ذي النظم غاس كتري وحكروا إسلا وقت يدا نهاية تري أبو الحسن أبو علي الحسن بن جعفر ابن عبد الصمد بن توكل الهاشم الحنبلي شنبق الكنتني أفرتير لنتي سقال يلا باتن بيت ويسنكو تري أبو طاهر السلف في الشافعي أحمد بن محمد بن السلفة المحدث الحافظ شنبق التدواتني اللي حدي لنتينا اللي حديني يسديد بيت بعقيدة أهل السنة كتري يركروا فربضاً وقصائد ودي تصاليو يدراسة دي أدب وأروري الدكتور خالد بن عبد العزيز النمر في كتاب كيسة المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة منظومات كلا قرنك السديدات هجرة آخر كيسين وسو أروري رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ورحمه كاس وقضب ككوبادة هردعينا منظومات عقدية ويشيري وين بناين قضب كلا بعضي منظومة ذني أفريا أفرتن كبيته وقارن افتتاحيه قارن اختتامي جنانة ذيه قواعدي العقيدة السنية هي منهج التلقي سيد الله برنا هي ماشى لقى قاضنا هي مسادير تلقى هي هل كذا عقيدة كقاضنا يسيات كقد يانا يسابك أروري وحنا كرا قواعد أهل السنة بعلم هذا قاركوتكم عابن وحاول مهم سنسدح قاعدة قاعدة الكوبات الحث على الاتباع والتمسك بالنصوص وقاعدة الكوبات أهل السنة والجماعة إليهن باب العقيدة أصل كيدو وتوقيفي نصوص كتاب كي السنة الله وقدم بيا قيبة بدن وكم بذن ومن باب علم الغيب وحشاهد كالو أركي معها وحما قعلا وذاقا معهالي إيا ذوكالي أدونك اللغو معرك قيبنا وحيلا يذهي لن عياكا قرصون وبدن صدرتاد عقيدة ذو صدحن بين نقن وحن نسكو الشيغي إنو ساي هايود أسوكتو وحينو سن هاي هايود سوكتو وحيلا قاموسو دي ساقا قاموستو هدو مهم بدوين ليا هاي إنا تنحق الشوت سي أغاتاي والغو شيغي لها هذا كتاب السنة هي حلا قبصدا مركل اللي يرى هذا لا بحال ذاتبا وقاعدة ذا سوس قال يوشى غنا ذمكم كو النصوص سيت هاي اللوقات ظاهر كذا اللوح جانس لا با إن لوح كن تامه سيد الصح ذا أنا يذا اللوجن نقض مركل ذاتك إسخلافان لكن عقلك هي أراد بني آدم كأن نقهين وحلون نقضه ذات كان مرجع هو ومنهج التلقي قاعدة ذي كوبا ذي أهل السنة ثاني القواعد وحنديه كراءة تمسكوا بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إن صحابة ذي اللقود دايدو taabiciintii iyo salafkii wanaagsanaa ee raacay dariiqoodii la raaco, waxay saxaabadu ku ijmaaceen xujo uu yahay aan laga bixi karin, oo uu yahay waxa looga jeeda qowluhu tacaalaa wayataqa sabiilu lmuminiinka ilaahay sheegay, ee uu yidhi wattabi kayra sabiili lmuminiin, jidkaa mu'miniintu kow dadka ay ku dhacayso saxaabada inuu yahay waxay isku raacaanna yahay waxa looga dayanayo. Faahfaahinteedana meeshaydaan ugu tegi doonaa. Thaalithu lqawaacid waxaa weeye attaxdiiru min alibtidaaci fi ddiin wa mucaaradati nnusuusi bilcuquul waltaxdiiru min cilmi alkalaami wa ahlihi wa can alistimaaci lahu, in ibtidaaca fi ddiin lagaaga digo, in nusuustii caqli aad kala hortimaadood ka hormariso aada iska ilaaliso, cilmulkalaamka iyo dadkiisa oo cuquusha ka hormariya nusuusta, nusuustana ka cararana aad ka digtoonaato, inaadan waxna ka qaadanin waxna ka maqal. Munaasabadaa markuu joogo yuu dadkii firaqa inxiraafay ee dariiqa ka leexday ay u intisaabeen buu qeybo tirinayaa. Wuxuu sheegayaa Jahm bni Safwaan, Bishr Mirisi, Jacd bni Dirham, Ibnu Kulaab, Ibnu Karaam, Maxamed Ibnu Karaam iyo Abulxasan Alashcari, oo ah dad firaq badan ay u nisba sheegteen. Firaqaasina manhajkii xaqa ahaa iyo qaacidadii Ahlusunna ay ka leexdeen buu tilmaamayaa si koob kooban. Mafaahiimtaa saddexda ah, kitaabka in la qabsado, salafka lagu daydo, bidcadii ahalkeedana la iska ilaaliyo, uu ku soo celcelinayaa, celcelin ku dareensiinaysa inaad fahamto oo dhuuxdo muhiim inay tahay, lagama maarmaana, iyo inaad ku baraarugsanaato inaad iska ilaaliso inay ku soo gasho khilaaf wax ka duwan iyo dariiq ka duwan inaad raacdo. Muqadimadeennan laba qodob aan kusoo gabagabayno. Qodob waxaa weeye sababta aan ush keennay halkan iyo kitaabkan maxaan uga soo hormarinay kitaabka ka dambeeya. Sababtan halkan u keennay aan uga soo hormarinay kitaabkan shanaadii waa kitaabka Alibaan can usuuli diyaani li Abilxasan Alashcari. Naadimkuna halkan uu ku durayaa Abulxasan Alashcari wuuna ka digayaa, oo wuxuu dhihi doonaa inuu ma doono wasaqafa hada alashcariyu kalaamahu waarbaa calaa man qablahu min dawi dabar fama qaalahu qad baana lilxaqi daahiran wamaa fi lhudaa camdan liman maaza wadakar. Wuxuu le ashcarigani wixii dadkii hore ay sheegeen ay bidac ay ta'siisiyeen, ay tiirasha iyo derbiyada u sameeyeen, buu isna korka ka daday oo saanqaafkii uu dhammaystiray. Qoladii horena wuu dheeraaday, dadkii kore ahlulfasaadka iyo halaag ahaana uuba ka badbadiyeyba. Waxa uu sheegayna xaqa uu ka fog yahay si cad oo muuqda, wixii hanuunka ku jira si kas abuu uga leexanayaa qofkii wax kala sooca, waxna xasuusta ee waansama. Hadalkaa uu Abulxasan Kashcari ka yiri Zanjani lama kaliyoobin, rag badan oo ahlulcilmi ka mid ah ayaa sidaa la qabo aimada sunnada ka mida, shaaficiyadana ka mida. Waxaa ka mid Abulxasan Alkarji Shaafici qasiidadiisii aan soo tilmaanay, ninkaasoo dhintay 532 markay ahayd. Ninkaas isna wuxuu leeyahay wakhubtu maqaali alashcariyi takhanuthun yudaahi talawihi talawi shaghazibi yuzayinu hada alashcariyu maqaalahu wayaqshibuhu bisummi yaa shara qaashibin. Wuxuu yihi wakhubtu maqaali alashcariyi, ashcari maqaalkiisa xumaantiisu تخنث لبيبن موي يضاهي شبه تلويه اسلاب لاب كيسي اسكت قد كيسي تشيرا تشيرا ديسا تلوي الشخازيبي قلو عي اللابي تانك قنفك شخص زبدا وحال يرادا رقم مكي لغا تميان قفك اللقطة اللقطة قنفك وكل لابو بل يرادا لقطة ساع اللابا قفك انتي قنفك قريه لك ديسا ساس او كلاوي يبولي ساقا مقال كيسو وحتوصلنا معها وهو حوض اللقدبة يو قنف او كليتو وقلق الله عوي يجريو قفكنا السدعة قولك دي يزيجينو هذا الأشعري ومقاله وحكو قرحنا يا بو قرحنا يا ويقشبه وحكو الدري يا بالسم سن يا شر قاشب مدو حكو الدري قشب وحال إرادة مركز عنتدي يوحل بوح فسادي كدرته هذه لا إطلاق كلي جدنا صنط انتظر لقول دروالي لكن ما دام بالسم وشاغي ويقشبه بالسم والحسن الكرجي بمرك كم ذا رجع ماضي نظم السمي عقيدة السلف أبو الحسن الأشعري ما غي كده وحكم ذا أبو محمد الهروي الحنبلي أرجو سديسي وفي الاعتقاد كقدوه مروح كله والزم قال الحنبلي المهتدي وارفض كلام الأشعري المعتدي مرنا وحليها كلها والأشعري أخبث الجماعة وشرهم بضاعة مضاعة أشعري بقى تدخل الجماعات كانوا وحن وي كانوا وشر بضان وي بضاعة والبضاعة ويبين إيه ضيعاني حقي كل حتى سيداسينا جمع من الأئمة كتاقين ويراهذين أبو الحسن الأشعري مذهب كيسو مذهب ابن كلاب بوها مرين تاسال المشهور نقطي ومذهب كاللوتيريا وحاكم إذا دات كاسي لديه كراب أو الحافظ من حجر العسقلاني بحاكم إذا كتاب كيبان هذا مركو شيغي وحقوق قريبة إبان هذا على طريقة ابن كلاب هذه قول كالغوصة لأيو أي ماذا أي قبان الزنجاني أي قبان والحسن شعال له مرحلة وصومري مرحلة كوان مرحلة الاعتزال ويهي وسيد من عساكر وشيغيو إلى أفرطان سانو وققاتي هذا الله بقول لي لحذن كده شيء أفرطان هذه اللودة رواسدح بقول مرحبا أنا وحاكياني أبيه سوغو يربو لنتي ويذن أبو العلي أبو علي الجبائي رأس المعتزلة هذا الجبائي هذا اللي يراه هذا باقة قرسة ذي سوغو ير سوغو كسوه كريك وغشي سيه قري ريسة كذب قصص بأي شيغان هل كهدي سالي إلى أفرطان سنو إلى على الرأس الثلاثمائة لما تقي قرنك السدحات بكو قاري اعتزال وحو كبح اعتزالك كم مقنيه كم مقنانة وأفر إلى باتنكي السنو كد كهو الرئيسي لما شذي سيو لحيسي لبدا وقتي معاصرين تقى هذا المشروع عند أهل العلمي من الطوائف وحركي بعض المعاصرين تا وشغي مخطوطات كرسالة لأهل الثغر رسالة إلى أهل الثغر نوى مذهب السلف بشرح حساسان تلمامي دونه إنه يكون أركان إن لألي في لا بقول سغاشان يتدوب دي كارين تاسي وحيو باهان تا يحقيشين يدوكال مرحلة ثانية مرحلة الكلابية وي جملة من كتبه مرحلة دا قري وعلى طريقته هنا كسعود ما دام ان المعتزله الرديه رير العراق ورير بصره وها ابن كلاب سكن كوري وراس الاشعري كوري طريقه دي ساس باردود المعتزله عقلي اهيد وكسعودي طلب بدنا وتخريجي واختقاص مذهب كاسونا كسوق نادي وانا مذهب كاد ددك ابو حسن الشعري ونسبه شيكته قول كاي قوان وي انه لبدا مرحله ليه بعض أهل العلم وحيكوتها قان أنا سلاه واسيد الصواب كي الصحدة أما حول حسن الأشعري سدح مرحلة إنو الصواب مري مرحلة ذا كوبات ومرحلة ذي اعتزالك سيد من عساكر يا كوشة أبو القاسم من عساكر وكوشة تبين كذب المفترين إلى عفرتان سنة هيد وهو قياسي كرنا لما تكي قرنه سدحاد إلى سدح بقول مرحلة اللباتنا واصحوا مرحلة الكلابية وهي وحان ليه كرنا إلى سدح بقول يا اللباتن هجردو أي كاهي اللباتن كاسانو باي أبا دانتهي إنو مرحلة دا أحا كتوتي سبادان كيد مؤلفات كي سنة وقت قاسي أحيا جمع من النظار من أصحابي هنا مستحيل قاسي كنت تخرجين مذهب كاسنا يا أن فاقد كل نشريين كباهيين السقوى إليه أحمد بك أبو الحسن الأشعري سيد أبو عبد الله بن مجاهد ابن مهدي الطابري يركلب يجيل كل واضي كسي قاتي كدن بيي الرقع مشايخ ذي وحايا مرحلة صدحانا هي المرحلة دي أهل الحديث مذهب أهل الحديث وليه كرو أفرت الصنع قدن بيي بي قياستين نقول كرتا حلي قاسينا حيد باري علم بضان جيرا هذان واللي في كتابتي سأفرتاه الإبانة هي مقالاتك رسالة إلى أهل الثغر هي الموجز كتابك اللي يرى هذا وأنه أنا أرك صدح ذاك لو أرك صدح ذاك أنا أرك مقالاتك هي رسالة إلى أهل الثغر هي إبانة ذنا تقرير مذهب أهل الحديث هي واحد بضان ومرحلة كل مذهبك كل بيدي مرحلة وكتشري نقضينا يوبرينا يباك بوح ماذا بقى الحديثنا حل آخر عمري وحوك قاطي الإمام زكريا بن يحيى الساجي يا أبو العباس بن السريج وفقينا هلا بضع من تلميذ آخر عمري والنقضي ننك اللي يرى هذا أبو الحسن الأشعري مرحلة ذاس اسنوحا وحكا لك كل مي وننعك لأرضي وغن نقضي رقو كمدها أبو بكر الإسماعيلي ننك اسكالها كتاب كلا بعد سلسلة دينا قولك وحنو رجحني لبا السببوت با كمبيتا كو كتاب كسال مقالات وحكو شاقا قول ابن كلاب او كسار ايو قول اهل الحديث قول اهل الحديث نباب قارب وقنتي مركو لما ييني وحو يري قول كا اي قبان بان قبا نصوص تاقواشي سينا في الرسالة إلى أهل الثغر هي في المقالة ذو كجري أهل الحديث عقيدة ينور فميسين يهي هيدنا أبواب تأيبانا ذان باب والبكس وقورين دونا مسالك استوحى وكغيري لبضع كتابه كلام إن شاء الله تعالى تاسي لبع إيبانا ذو وآخر مصنفاتي سيع علم بضاني شيئان وحمر الشرح يا مذهب أهل الحديث وحبذنا ابن كلاب قبنا وردنا إياه كتاب كان إنه يا كتاب كمؤلفات كيس أودن بي إبانة ذنا وحنكوفا فاهم دورنا كتاب كان الإبانة ما كان قارنا تعليقات كان رموع عذرة التعليقات الأثرية على الإبانة الأشعرية الله هذا ما يستر ما كان قارني ابن كلاب قطب صدحنا وارك دورنا يا فرق يا سي ابن كلاب وده حياي markii naadimkeenu ibn kullab uu sheego ban masaailka qaar ko tilmaami doona oo la san ashari uu raddiyay ibn kullabna asal u yahay ashariyada hadda joogtana marxalada madhabkii uu haystay inay qaateen tilmaamaya qaar koodna tawahamu alayhi oo inuu isagaba yahay waxa yiri uu nisbeeyaan uu hasan al ashari laakiin isaguna uu kasoo guurinayo ibn kullab bay u leh baro tagi doona إن شاء الله تعالى صوبت هل كان أنو كان قضب كاللابات اختام كان مدام كتاب كشان هذا اللي بانا أن رجحني قولك أو الحسن الأشعري إنه مرحلة ذي السدحات إيوها إبانة قري على طريقة السلف وأصحاب الحديث نوكو قري السونا لباب باب هردع وقرد لغي باب كهري قول أهل الزيغ وكشاغي باب كاللابات قول أهل الحديث وكشاغي إنه قول أهل الكلاب ابن كلابي إنه صنعين نايكو عدهاي خلاف كان نتشيرو علماء قاركوت كهدلين إن هل كان أنكو بيان إنه إن قول كزنجاني قول تشيريهي لكن مرجوح لغحوك بذيهي ففاهنتي سنة أنكو شاقنا قيبها وحوغين إن لغحوك بذيهي إبانة ذا أنو حاول له ونو ديبنكنا سي شوب هذا ماشا أن أغسار نانا كتابكم وأوكاني منظومة سبب لبعض ركينين وحايه ما دام الإبانة كتاب جدلي أو نقندون مرم بدن إن مقدمه ردعوا قواعد تمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بآثار السلف ومر بدن أبو الحسن واحتجاج دون الله بدبا يو التحذير من الكلام والبدع وأهله إن يهردعي الزاد منظومات حفظ تكون نقطه ومنظر والباب يادي سي سكوبان يدور يا فرطان كاد حصوص ناطه لبدا سبب باو مهم سنة إنان منظومات هل كان كتاب كشانت كغدقنو iyadoo kooban oo ka gaaban kitaabkii ina kitaabka afraad ka dhignaan leh iyadoo kooban oo ka gaaban kitaabkii afraad saahibkeeduna uu naqdinayo nin kale kitaabka shanaad intaas ayaa cashirkeena labaad ku soo gabagabeynayna ta cashirka saddexaad iyo sharxi manzumadan ka galayno sidaa nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh